وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله. نعم، هذه المشاهد الباطلة الشيطانية إنما جعلت من هذا القبيل مضاهاة لبيوت الله عز وجل لصرف الناس عن بيوت الله إليها. وهذا واضح الآن كما ذكرنا في مكة وقت الحج والعمرة، وفي المدينة أنهم يصرفون الناس عن المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى هذه المزارات وهذه المشاهد يعظمونها وينفقون الأموال ويستأجرون السيارات وربما يستأجرون الفنادق وينزلون لأجل تردد إلى هذه المزارات، وهذا كله في سبيل الشيطان لا في رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فإنه لو كان القصد رضا الله لا نفذوا أوقاتهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي عبادة ودعاء واستغفارا، وكان ذلك في صالحهم وفي منفعتهم، لكنهم يسعون في ضررهم والعياذ بالله، لأن الشيطان زين لهم ذلك وأملى لهم وساعدته شياطين الإنس. وكذلك الطامعون في أموال الناس، فإنهم يكتبون هذه الكتب في ترويج هذه الخرافات ويعطونها للحجاج والمعتمرين، وأصحاب السيارات ينادون الزيارة الزيارة، إلى أين الزيارة الزيارة؟ يأخذونهم من المسجد النبوي أو من المسجد الحرام ويذهبون بهم إلى عرفة، إلى الجعرانة، إلى إلى إلى إلى إلى غار ثور، إلى غار حراء، تذهب أوقاتهم ودراهمهم في غير طاعة الله سبحانه، بل في طاعة الشيطان. نعم. فرحمه قال رحمه الله: تعظيما لما يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر. نعم. وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له. صدا للخلق عن الطاعة وعن ما ينفعهم. ورأيناهم يتكدسون عند ما يسمى بدار المولد ويتمسحون بجدرانها، وبعضهم يصلي إليها ويستدبر الكعبة. كل هذا من الشيطان لعنه الله. نعم. وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة. نعم، العيد كما سبق عيد زماني يتكرر بتكرر الزمان كعيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك الأعياد المبتدعة التي تتكرر كل سنة، وهذا العيد الزماني. العيد المكاني هو المكان الذي له مزية شرعية كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو له مزية لكن لا تشرع زيارته كما سبق، لأن هذا مبني على الدليل، ولا دليل على زيارة هذه الأمكنة إلا ما شرع الله زيارته والعبادة فيه. نعم. قال رحمه الله: يلتحق بهذا الضرب لكنه ليس منه مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك. نعم، ومثل هذه الأمكنة والآثار التي يترددون عليها ويحوكون حولها الدعايات والفضائل ويمضون أوقاتهم وأموالهم في التردد عليها ويغرون غيرهم، مثلها مثل ما يكون هناك من القبور، قبور الأولياء والصالحين أو قبور الأنبياء التي يزعمون، فهي وإن كانت قبورا لهؤلاء فإنها لا تعظم ولا يغلى فيها ولا يعبد الله عندها بالدعاء والصلاة، ولا يشرع لها إلا ما شرعه الله من الزيارة الشرعية والدعاء للأموات والاستغفار لهم. فنحن ندعو لهم ولا ندعوهم، لأنهم هم بحاجة إلى الدعاء، ولا ندعوهم أو نستغيث بهم لأنهم أموات فقراء، ما ليس لهم، انقطعت أعمالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. قال: وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا، وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض قد يكون صدقا أنها قبور أولياء وصالحين، لكن هذا لا يعطيها القداسة والغلو فيها وأنها تنفع وتضر. فكيف إذا كانت كذبا ليست قبور صالحين وقد لا يكون فيها أحد وإنما هي صورة قبر للتغرير بالناس؟ نعم. وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا من هذا الضرب، يعني من المكذوب، والصحيح منها قليل جدا، وما صح فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا العبادة عنده. نعم.